يحبي تنبه فقط شيء، لعله هذا الآن المستعمل لفظ الصعفقة وكلش لا يستعملون باب المقابلة وباب المشاكل شوية استثناء لا. هذا فقط إنما باش نأكد هي الحقا مثل ما جاء في الحديث لا تغلبنكم الأعراب على إثم صلاتكم لا. هكذا ولا لا؟ فهي أصلا حتى في يعني باش تعرفوا المخالف والمخطئ والزائغ وإلى غير ذلك، خاصة لما يعني ما يخلي لك حاجة من حاجة على الأقل فيها الصواب. اولا نرجعكم لكلام الشيخ ربيع الدقيق في ملاحظاته، يعني في الملحوظات تاعو، في المؤاخذه تاعو، في التعبير تاعو، في التقدير تاعو، في الحكم تاعو، لما قال هؤلاء اخص من الحداديه. نعم اخص من الحداديه، هذو اشياء يعني يتهمونك باشياء ما كاش منها ويحكمون عليك بالاحكام زعما وغير مطابقه لذلك اصلا، لانه ليست واقعا وحقيقه. اردت ان اقول يا اخوان في الصعف في المصافق، يعني انتم تعرفون عن الصعفوق هكذا ولا لا؟ الصعفوق يعني ممكن نقول من معانيه الرجل يدخل المال السوق من غير مال، يعني ما يكونش عنده راس مال، يسمو تعالم والى غير ذلك. يعني دائما هذه الالفاظ الالقاب، لو تشوفوا انتم في الالقاب العلماء كانوا يستعملون الالقاب، لكن يستعملون اما للثناء اما للتعريف اما لكذا شيء. اما الذين يستعملون الالقاب هذه للتعيير والتنفير هم اهل البدع، يستعملون مع اهل السنه. راكم شفتوا هذيك الالقاب اللي داروها يلقبوا بالحشويه وكذا وكذا وكذا، علاش؟ باش يشوهوا صورتهم ويشوشوا على الناس ويعايروهم وينفروا الناس منهم. كذلك فعل هؤلاء من اول وهله الى يومنا هذا مازال يداولوها. ولذلك انا ساعات نفضل بانه ما يبقاش انه يقول مصافق، يقول مصافق لعله مصافق، وصف له لانه قبيح وذميم على المصافق لانه متصف به كالمبتدع وكل شيء ماشي. لكن المصافق لا يصلح الا اذا كان من باب البيان كما دار مقبيل في السياق باش تعرفوا واش راه ينتشر. ولهذا الشيخ ربيع يعني بكل صراحه، يعني صراحه الرجل خاصه في هذا الوقت اللي رانا قبل ما يكون ادوات التواصل والسريعه والدقيقه واللي تكون ممكن ما نقولوش يوميا ساعتيا يا اخي هكذاك بالساعه تصلوا الأخبار هذاك بكري، وكان تصلوا أخبار اللي ينتقدها على مثلا أبي الحسن المأربي ما قدرش يقول له حاجة كذبت عليا فيها. أتصور يعني بكري يا أخي ما كانش تقدر تقول لا هذوك اللي جابوا لك غلطانين، لا هذوك اللي معك كذبوا عليا، لا ما كانش. لأنه إذا مشيت بعيد يمشي معك بعيد، كما قال كما كان يعني ينقل عن الإمام أحمد أسكتوا نسكت، لو تتوقف هنا خير لك، خاش لو كان زيد راني نزيد. فبالتالي إنما العقلية تاعنا بصفتنا الجزائريين الله يبارك إلا الشواذ، هذوك شواذ والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ففي الحقيقة احنا عندنا عقلية هذه تغنات يا أخي معروفة عندنا هذه صح نعرفوه، لكن الآن الذي انتشر تلقوا فتن. عدنان العرعور كان هالدار يا إخوان، لكن ما قدرش يتكلم الكلام القبيح اللي رأوا الآن انتشر، ويتكلم ويتهكم ويستهزأ. كذلك فعل ممكن تقول تاع عبد الرحمن الخالق اللي كان قارين الشيخ زعما في السن تاعو في هكذاك، وما قدرش لانه لغه العلم كانت موجوده هذاك الوقت والناس تقرا. اليوم الناس مثل ما قال لك لماذا لا تقراوا؟ باش ما تكتشفوناش وما تعرفوناش وما تفيقوناش، ولا القاضي غير باش ما تفيقلوش يا جماعه. طريقه داروها الصوفيه من قبل، اي طوائف ما تقاش بلون تيميه ما تقاش ابن القيم حرام عليكم لو كان هكذا. علاش؟ لانه في لانه في التحقيق تاعو وفي النقد تاعو دقيق جدا، يعطيك الكلام ويبينك المراجع ويلزم الناس باللي انت اللي قلته، وما تقدرش تقول انا ما قلته. هذه وحده. بعدين يبقى لك يا اخي كيف يحقق فيه ويدقق فيه ويعمق فيه ويرتق فيه وما يرقق فيه، اي خشن، لانه الحكم يلق له الزجر، يلق له الرد، يلق الى كذا. هذا المبتدع تفضحه. إنما غيره اللي ممكن تتوسم فيه وترجو وترغب وتأمل في أشياء أخرى. فلهذا حبيت نقول يعني فقط حتى الخطأ راكم شفته من أول وهلة ولا يزال، نسأل الله السلامة والهداية. هذا ما كان نسأل الله يا إخوان، والثبات كذلك، الثبات يا جماعة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن يجزي مشايخنا خيرا. أنا أحب قبل أن ينفض المجلس ما دام ذكر الكلام كثيرا على الشيخ ربيع وعلى فضله على هذه الدعوة، أحب أن أفيد إخواني أن جلوسنا في هذا المجلس هو من بركة الاستجابة لتوجيهات الشيخ، لا أقصد توجيهات الشيخ العامة، لكن قصدي خصوص هذا المجلس في هذا المكان، لأن صاحب البيت هنا طارق جزاه الله خير كان عنده نية تاع دعوة أو كذا، لكن من المصادفات اللطيفة أنه دخل على الشيخ ربيع، فكان مما سمعه من نصائح الشيخ أنه الشيخ يقول ديروا الدعوة في البيوت، فوقع في نفسه أنه يخلي هذه القاعة للدعوة إلى الله، فلذلك هو تركت القاعة كما ترى على ساعتها. إذن هو استجابة لنصيحة الشيخ ترك المكان على ما هو عليه، وإن شاء الله كما قال الشيخ ستكون لقاءات ولقاءات، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي مشايخنا خيرا، وأن يجعل هذا الوقت الذي بذلوه والجهد الذي بذلوه في ميزان حسناتهم، وإن شاء الله يكون ما سمعه إخواننا تثبيت لهم، فإن من أسباب طول هذه الفتنة أن الناس لم يسمعوا الكلام من مشايخنا أو لم يسمعوا لي المشايخ، فسمع الناس لي المشايخ إن شاء الله يكون تثبيت وتأييد لهم. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، بارك الله فيكم وشكر سعيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.